إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يقول الله جل جلاله وتعالى أمره وسلطانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بهذه الآية نبدأ خطبتنا إخواني المؤمنين. لقد فطر الله الناس على معرفته والإيمان به، خلقهم مفطورين بالتوحيد له سبحانه وهو الدين القيم، وجعلهم قابلين لشرائعه وأحكامه. فكل شيء جاءنا من ربنا عز وجل فيما أنزل من كتب وأرسل من رسل فهو موافق للفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها. لا تبديل لخلق الله، فمن خرج عن الفطرة فقد بدل خلق الله، ومن بدل خلق الله فحتما بدل فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإذا سمع الواحد منا كلمة الفطرة فليعلم أنها الشيء الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير. ومن الفطرة أن خلقنا الله عز وجل ذكورا وإناثا، وجعل من الفطرة ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، وجعل التناسل بينهما ضرورة من ضرورات الحياة. هكذا عاش البشر، وهكذا مضى نسق الفطرة قرونا تلو قرون وأجيالا إثر أجيال. بل جعل سبحانه وتعالى الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج، فقال سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه هي الفطرة، لا تبديل لخلق الله، أي لا يجوز لأحد أن يبدل خلق الله فيخالف الفطرة. وينحرف بذلك عن الدين القيم. أيها المؤمنون، لقد انحرف جيل من البشرية عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذا الانحراف بدا واضحا في قصة قوم لوط عليه السلام. فالناس بل الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري على ناموس الفطرة المستقيم، وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء. قوم لوط، وما أدراكم ما قوم لوط؟ إذا ذكر قوم لوط ذكرت أخطر فاحشة، ذكرت أسوأ فاحشة، ذكرت أنتن فاحشة عرفتها البشرية. وفي عشر سور من القرآن الكريم يخبرنا ربنا جل جلاله عن لوط وقومه. فلماذا كل هذا الاهتمام بقوم لوط؟ ما الذي فعلوه؟ وما العقوبة التي عاقبهم الله بها؟ قال الله تعالى في سورة الأعراف، وهي أول موضع ذكر فيه قوم لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال لوط عليه السلام لقومه مستنكرا مستقبحا فعلتهم: أتأتون الفاحشة؟ أتأتون الفاحشة؟ فما فعلوه فاحشة. نعم، هي أقبح فعل فعلوه لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما هي يا لوط؟ قال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يا لاشمئزاز القلوب من ذكرها! النفوس السوية لا تقبل هذا العمل، والطباع تنفر من قبحه، والفطرة تنادي: هذا انتكاس وارتكاس غير مقبول. إنكم لتأتون الرجال. استحيا لوط عليه السلام من التصريح بفعلهم الفاحش لتأتون الرجال، جعلتم الرجال موضع شهوتكم بدلا من النساء، شهوة من دون النساء. فالحامل لكم على هذه الفاحشة النكراء مجرد الشهوة لا الفطرة التي بها يميل الذكر إلى الأنثى. هذه الشهوة تجاوزتم بها الحد وارتكبتم المحظور وخرجتم عن الفطرة، بل أنتم قوم مسرفون. وفي آية سورة الشعراء قال لهم: بل أنتم قوم عادون. نعم، فمن ترك الفطرة بلقاء المرأة بالرجل بالزواج فقد اعتدى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإتيان الزوجات حلال، وإتيان الرجال الذكور اعتداء، وفاعلوه عادون. لكن قوم لوط لم يعجبهم كلام لوط عليه السلام، قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني أنتم متلوثون بالخبث والقذارة وهم يتطهرون عنها. قبحهم الله، جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات. وقولهم أخرجوهم من قريتكم إرهاب بالطرد وتهديد ووعيد، فكان أن استحقوا العقوبة على خبثهم وعنادهم. فقال الله: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وفي سورة هود قال الله عنهم: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لما قلبوا الفطرة قلب الله عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم من السماء حجارة شديدة الحرارة تتساقط متتابعة مسومة أي معلمة بعلامة العذاب والغضب على قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. فليحذر الناس من هذه الفاحشة أن يفعلوا كفعل قوم لوط لئلا يصيبهم ما أصابهم. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر قصتهم في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. من هم؟ هم المعتبرون بما جرى لقوم لوط، المتفكرون الذين أخذوا العظة والعبرة من قصتهم وما أراده الله منها. إنها قصة ذات مغزى وعبرة للذكرى. عاقبهم الله بأشنع العقوبات جزاء ما استحلوا به أقبح المنكرات وأخبث السيئات. أخطر عقوبة ذكرت في القرآن الكريم عقوبة قوم لوط أخطر عقوبة ذكرت في كتاب الله: هلاك ورجم بالحجارة الحامية من السماء، وطمس للأبصار، وقلب لديارهم عليهم. لقد عذبوا بأنواع من العذاب لم يعذب بها أحد من العالمين. وما هي من الظالمين ببعيد. عباد الله، إننا نرى اليوم الظالمين الذين أخبر الله عنهم بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. نرى أقواما يتسافدون تسافد البهائم كما كان قوم لوط يتسافدون. لقد حصل للفطرة اليوم تشوه وطرأ عليها شذوذ كشذوذ قوم لوط بل أطم. خرج علينا أناس ليسوا كالناس، وبشر وما هم ببشر، إنهم الشواذ ذكورا وإناثا، نسخة أخرى من قوم لوط، بل زادوا بالسحاقيات ومزدوجي الجنس والمتحولين والمتحولات الذين أباحوا لأنفسهم كل المحرمات أفجروا العلاقات الجنسية وأقبحها وأشدها ما نراه اليوم في أوروبا وأمريكا، الشذوذ والشواذ، الفاحشة التي استنكرها لوط عليه السلام تعود مرة أخرى، تعود اليوم مرة أخرى ويعود مروجوها. لقد تفتق ذهن هؤلاء الشاذين الأنجاس الأنجاس خلقياً وعقلياً عن تسمية فاحشتهم بالمثلية، يسمون فاحشتهم المنكرة التي عذب الله عز وجل بها أمة من الأمم يسمونها بالمثلية حتى يتقبل الناس فعلهم الخبيث المدمر للبشرية، حتى يكونوا ظاهرة مجتمعية طبيعية لا نكرة فيها أو لا نكرة منها ولا نفرة. نعم، لقد نجحوا في طبع تلك المجتمعات البعيدة عن هدى الله بالشذوذ، فترى الشذوذ في الشارع، في السوق، في العمل، في وسائل الركوب، في الطائرة، في المسابح، في سواحل العراة، طبعوا تلك المجتمعات بالشذوذ وجعلوا الشاذين جزءاً من منظومة المجتمع لهم حقوق واحترام. أصبح للشاذين والشاذات المسمين تدليساً وتلبيساً بالمثليين والمثليات، أصبح لهم لوبيات تندرج تحتها عشرات من الصحف والقنوات ومئات من المواقع الشبكية على مستوى العالم، وأنشأوا منظمات مجتمع مدني ولديهم رؤوس أموال وحضور على مستوى الساسة ومراكز العلم، واستصدروا قوانين دولية تعترف بهم وتضمن لهم حقوقا كسائر الناس. أيها المسلمون، إن البشرية اليوم تواجه خطرا حقيقيا، تواجه خطرا حقيقيا وتحديا خطيرا يتمثل في تصدير الغرب الكافر لقاذورات الشواذ لسكان الأرض. 7 مليار من سكان الأرض يصدر إليهم قبائح وقاذورات الشواذ لتكون ظاهرة طبيعية بحجة حقوق الإنسان، ضاربين بالأديان والأخلاق والفضائل والثوابت والفطرة عرض الحائط. أديان ومبادئ وأخلاق وأعراف وفطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، ضربوا بكل ذلك عرض الحائط وفرضوا الشاذين والشاذات على المجتمع، ووالله وبالله وتالله إن هذا لهو الفساد المبين، والصلاح والفساد لا يلتقيان أبدا. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء لا يتبعها إلا كل منيب سالك، ولا يضل عنها إلا كل هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ماذا يقول الشاذون والشاذات؟ قال الشاذون والشاذات: إنما نحن فيه سببه، اسمع، إنما نحن فيه سببه وجود جينات وراثية في الحامض النووي ولدنا بها. هكذا خلقنا الله، خلقنا الله شاذين، فلا نستطيع أن نتحكم في أخلاقنا، هذه الجينات جعلتنا شاذين، يميل الذكر للذكر والأنثى للأنثى، فليس هذا باختيارنا بل خارج عن إرادتنا ولا دخل لنا فيه، فهو كلون العين وطول القامة لا نستطيع تغييره. قالوا: وأثبتت الدراسات والأبحاث وجود جين مسؤول عن الشذوذ، فهل صدقوا في هذا الزعم؟ لو صدقناهم، لو كنا مجانين ما صدقناهم، فكيف وقد ميزنا الله عز وجل بالعقل؟ لو صدقناهم فيما قالوا، فلماذا عذب الله قوم لوط وقص علينا قصتهم؟ أين ذهبت جينات قوم لوط ذات الشذوذ الأخلاقي؟ كيف يخلقهم الله بجينات شاذة ثم يعذبهم بعذاب لم يعذبه أحدا من العالمين؟ من يصدق هذا الكلام؟ من يصدق هذا الهراء؟ ماذا لو قال لنا زعماء المافيا: ونحن أيضا عندنا جينات شريرة موجودة في خلايانا تتحكم فينا فتجعلنا نسرق ونهرب الأموال، وغدا غدا سيقول مغتصب الأطفال وعشاق الصبيان والمردان: لا نستطيع أن نترك هذه الجريمة، ففينا جين مسؤول متخصص في اغتصاب الأطفال. وسيجد الذين يأتون البهائم حجة لهم في هذا الجين، وسيخرجون في مظاهرات تطالب بحقوقهم في زنا الحيوانات، وقل مثل هذا في زنا المحارم، وهكذا القتلة والمجرمون ومروج المخدرات وكل مفسد ومفسدة. أرأيتم؟ أرأيتم ما أدحض حجتهم وما أفسدها على الحياة؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولقد كذبوا في الزعم بوجود دراسات علمية تؤكد وجود جين الشذوذ، فهاتيك الدراسات لا يوجد فيها قوة إحصائية كافية، وظهر فيها انتقاء وتحيز في الدراسة إضافة إلى القصور العلمي الواضح فيها، كما قال الذين تابعوا دراساتهم. وسآتيكم بشهادات من قبل علماء متخصصين في علم الجينات والوراثة يثبتون عكس ما قال هؤلاء الشواذ. يقول الدكتور آلان ساندرز أستاذ الجينات الأمريكي: الجينات ليست هي القصة الكاملة، إنها ليست كذلك، إنها ليست كذلك. وقال الدكتور دين هامر أحد أطباء علم الوراثة وهو من المؤيدين للشذوذ، ولكن شهد شاهد من أهلها قال: لم نكتشف الجين المسؤول عن التوجه الجنسي، لم نكتشف الجين المسؤول عن التوجه الجنسي بل نعتقد أنه ليس موجودا. أيها المسلمون، لقد كان الإسلام واضحا مع هذه القضية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض الدين والعلم. وهنا سؤال: هل إذا وجد تعارض بين العلم والدين من نأخذ؟ بقول من نأخذ؟ هل نأخذ بقول الدين ونترك العلم، أم نأخذ بقول العلم ونرمي الدين وراء ظهورنا؟ الحقيقة أن هذا السؤال سؤال عبثي لا يصح عقلا، لأنه لا يوجد تعارض بين الدين والعلم. من الذي شرع الدين؟ الله. ومن الذي أوجد العلم؟ الله. فهل سيوجد الله عز وجل تعارضا بين العلم والدين؟ الجواب: لا يوجد تعارض بين العلم الصحيح والدين الصحيح. فإذا وجد تعارض فهو علم زائف يقف وراءه أصحاب أهداف هدامة تريد إفساد الأديان من دين الناس وحياتهم. فلا يوجد تعارض بين الدين والعلم، هذه حقيقة مسلمة. الإسلام حرم اللواط والسحاق، وحرم الشذوذ بنوعيه، وأنزل بالشاذين أقسى العقوبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي في سننه وأبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروى الإمام ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه عنه أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعن إلا في هذا الذنب المشؤوم. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وإذا كان الإسلام لا يرضى عمن يرضى عنها، وإذا كان الإسلام لا يرضى بهذا المنكر ولا يقر هذه الفاحشة، فهو لا يرضى عمن يرضى عنها، وإن لم يفعلها فهو لا يرضى عمن يرضى عنها وإن لم يفعلها. فهناك من يتعاطف مع الشواذ ويتضامن لقضاياهم: هلا لاحظوا ما حل بزوجة لوط؟ ما الذي حل بزوجة لوط؟ هي لم تشارك مع قومها، ولكنها كانت تتقبل فعلهم، وهي أشبه ما تكون اليوم بأصحاب الانفتاح ودعاة حقوق الإنسان، دعاة حقوق الإنسان الذين يروجون لهذا المنكر تحت مسمى الانفتاح والتحرر، تحت مسميات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ما الذي حل بها؟ النتيجة: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كانت من الهالكين الذين أهلكهم الله عز وجل بتلك العقوبة. هذا ما يجب أن يتعلمه دعاة الحيادية والانفتاح على حدود الله، هذا ما يجب أن يفهمه من صمت عن الشواذ وأيدهم تحت أي شعار. أيها المسلمون، نداء عام، نداء عام نوجهه في أول شيء إلى أصحاب القرار السياسي أن يتقوا الله عز وجل في رعاياهم. أدعو كل ملك وكل رئيس وكل سلطان وكل مسؤول أن يقوم بواجبه الذي ائتمنه الله عز وجل. وسيسأله الله: أحفظ أم ضيع ملايين المسلمين وملايين الرعايا تحتك أيها الرئيس؟ فهل يحق لك أن تبيح هذا المنكر تحت مسميات زائفة باطلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ فإما أن تقوم بواجبك، وإلا فتنحى واخرج من الحياة هادئا، واجعل هذا المكان لأهله الذين سيقومون بأمانة الله. نداء إلى أساتذة الجامعات، إلى أصحاب التربية، أن يقوموا بواجبهم في تربية أولادنا على العفة والطهارة والنقاء، وتشجيع أولادنا على الزواج المبكر، فإن هذا من أسباب القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. يوم أن وجد التفلت والانحراف والغفلة عما يراه أولادنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت هذه الخصلة الذميمة المدمرة للبشرية. فقفوا مع أولادكم أيها الآباء، ويا أيتها الأمهات، قفوا مع أولادكم وازرعوا فيهم عقيدة طيبة وتربية صالحة، شجعوهم على بناء أسرة وتكوين أسرة حتى يكون لهم الصلاح في الدنيا والآخرة. وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بواجبها في إنشاء حملات دعائية تبين حقيقة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمعات والأفراد. عليهم أن يقوموا بواجبهم، وألا يكونوا من الذين يستحون من إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. ونداء أختم به إلى من ابتلي بهذه البلية، فليعلم أن لها علاجاً، علاجها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوب إلى الله، وأن يعرف أن هذا خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الناس، أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله وسيسأله عن صحته وشبابه. فيما أبلاه؟ أأبلاه في ما ينفع أم فيما يضر؟ سيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا. أيها الشباب، المجال ما زال أمامكم مفتوحاً. يا من ابتليتم بهذه البلية من الذكور والإناث، توبوا إلى الله، وإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، فتوبوا جميعاً إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تب علينا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلحنا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي سائر أحوالنا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.